رفض دخول النور لقلبه، لكن استضاء، عارف انت اللي معاه شعلة بس مطفية، فأخذ قبسا من رجل يستضيء أسماءهم أسماء مسلمة ويتظاهرون بالإسلام، هما كل يوم على الشاشات يحاربون الله ورسوله. بل لابد أن يمتحن، ولابد أن يبتلى، ولابد أن يرى بعض الظلمات والبرق والرعد، لكن لا عايز يصلي، ولا عايز تلبس حجابها، ولا عايز يلتزم بشرائع القرآن، عايز ياخد اللقطة اللي تناسبه. أمثال القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله معاكم في الحلقة الأولى من سلسلة أمثال القرآن. المثل الأول اللي ورد في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثال الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذين مثالان ربنا سبحانه وتعالى ضربهم مثال للمنافقين. سورة البقرة في طليعتها كلمت عن المؤمنين، وده النسيج الأول من مجتمع المدينة وكل المجتمعات إلى الآن في زمننا، في خمس آيات، أول خمس آيات. بنتكلم عن النسيج الثاني من المجتمع وهو نسيج الكفار في آيتين. بنتكلم عن النسيج الثالث وهو الأخطر والأشد من نسيج المجتمع وهو نسيج المنافقين المتلونين أصحاب المصالح المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ودول الأشد خطرا على الإسلام والمسلمين. يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر، يتظاهرون بالانتماء للدين وهم حرب على الدين، حرب على الله ورسوله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوبهم قلوب شياطين في أجسادهم. ربنا ضرب لهم مثالين. المثال الأول قال سبحانه وتعالى: مثلهم هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني ما كانش معاه نار يضيء بها، فأخذ قبسا من النار اللي يستضيء به. استوقد نارا، النار دي فيها إضاءة ودي حاجة مفيدة، وفيها حرارة ولهيب ودي حاجة مقلقة بالنسبة له. كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، لما نورت الدنيا بعد ما كان في ظلمة، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا حال المنافق اللي أخذ قبسا من الإسلام، استضاء به الإسم فحقن دماؤه وأمواله وأعراضه وحماها، بعد ما كان المسلمين يقاتلون الكفار هو خاف على نفسه فتظاهر بالإسلام وأخذ قبسا من نور الإسلام يستضيء به عشان يعيش آمن على دمه وماله وعرضه وأهله، لكنه في الحقيقة لا ينتمي ليه، وإنما أخذ قبسا لمجرد أنه يستضيء للحظات ويحقن دمه وماله وعرضه فقط. فلما أضاءت ما حوله، لما الدنيا أضاءت معاه حين دخل في الإسلام أو تظاهر بالدخول في الإسلام، أو دخل في الإسلام ابتداء ثم نافق بعد ذلك، لأن في أقوال قال التفسير هل ده في المنافق الخالص اللي ما دخلش الإسلام قلبه أصلا، ولا في اللي دخل ثم خرج وأصابه الشك والمرض في قلبه. فلما أضاءت ما حوله وأضاءت الدنيا أمامه ورأى الرؤية الحقيقية حين دخل في الإسلام، لم يكمل ولم يصدق ربه ولم يخلص في هذا الانتماء، واكتفى بالاسم الظاهر والقشرة الخارجية مجرد التظاهر. فلما ربنا رأى ده من قلبه ورأى زيغان قلبه أزاغه، فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. يعني هو كان في ظلمة، ظلمات الكفر والجهل والجاهلية، ولما جاء الإسلام ولقى الناس كلها تستضيء بالإسلام وبتنور ويدخل نور الإسلام إلى قلوبهم، رفض دخول النور لقلبه، لكن استضاء، عارف انت اللي معاه شعلة بس مطفية، فأخذ قبسا من رجل يستضيء، هو بالضبط عمل كده، فتظاهر بالدخول في الإسلام زي عبد الله بن سلول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وزي في زماننا إلى اليوم كثير ممن أسماءهم أسماء مسلمة ويتظاهرون بالإسلام، هم كل يوم على الشاشات يحاربون الله ورسوله ويحاربون شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك كثير من الطوائف اللي بتتظاهر بالإسلام وهي في الحقيقة ليسوا بمسلمين، زي آل الأسد في سوريا وغيرهم من النصيريين والعلويين وأشبه هؤلاء. وسبحان الله، زي ما هو في الدنيا اكتفى بقبض صغير من نور الشريعة لم يستضئ به في قلبه، وإنما أضاء له الطريق عشان يعرف يتحسس الطريق ويمشي صح، فربنا منع عنه النور ده ولم يلج هذا النور إلى قلبه ولم يدلف إلى أغوار قلبه، يوم القيامة يعاقب بنفس العقاب. فقال سبحانه وتعالى يوم ترى، يوم القيامة يعني، المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، يوم القيامة المؤمن يسعى نوره أمامه، ساعتها بقى يحبس هذا النور عن المنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يمنع النور. في الأول أعطي شوية نور على الصراط، بدأ يمشي، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس خطفا وجهنم في الأسفل. أعطي نور خادع في البداية، هو نفس النور الخادع اللي تظاهر بيه قدام الناس في الدنيا إنه مسلم وهو مش مسلم ولا حد. فأول ما حط رجله على الصراط منع منه النور ده، فنادى المؤمنين انتظرونا لنقتبس من نوركم، فات الأوان. أنت كنت في الدنيا اكتفيت بالنور الظاهري من الإسلام لتحمي نفسك ولم يدخل الإسلام إلى قلبك، فذهب الله بنورك، فكذلك في الآخرة تعاقب بنفس العقاب، وتركهم سبحانه وتعالى في ظلمات لا يبصرون، أي بالقلب، بصيرة القلب يعني، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ربنا وصف الناس دي، ربنا يعافينا يا رب ولا يجعلنا منهم، أنهم صم، صم ما يسمعش الحق، أصم عن الحق، لا يستمع إلى الحق، ودانه دي ما بتلقطش إلا الباطل، بكم أبكم عن الحق، عارف الحق وما بينطقش ما بيقولش، عمي أعمى عن رؤية الحق، صم بكم، وهي دي مداخل الهداية، إن الإنسان يرى ما يهدي أو يسمع ما يهدي أو يتكلم بكلام يزيد هداية، فإذا أغلق عليه وصار أصما أبكما أعمى فأنى ترجى له الهداية والعياذ بالله. لذلك ربنا قال بعدها صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اللي بيخادع ربنا سبحانه وتعالى بيخدع نفسه، عشان كده ربنا قال عنهم يخادعون الله وهو خادعه، هو بيظن انه يخادع الناس ويتظاهر بالإسلام في الدنيا عشان الناس ما تقولش عليه كافر، لكنه في الحقيقة يكره الإسلام ويبغض الإسلام ولا يحب الإسلام، فتنكشف حقيقته يوم القيامة. فربنا بيضرب المثال بيه كده بالظبط. المثال التاني اللي ربنا ضربه للمنافقين في سورة البقرة، قال تعالى أو كصيب من السماء، الصيب اللي هو المطر، شتاء نازل يعني أصاب الأرض سموه صيب، هذا الصيب المطر ده خير، الماء ينزل على الأرض ينبت الزرع، لكن يصاحب هذا الخير بعض الأمور المخيفة، فيه ظلمات ورعد وبرق. في ناس كتيرة بتظن ان الالتزام بشرع ربنا سبحانه وتعالى يحييه حياة طيبة، بمعنى انه لن يرى بلاء ولن يمتحن ولن يفتن ولن يرى كروبات ولن يبتلى بابتلاءات ومصائب، وده كلام غلط، بل لابد ان يمتحن ولابد ان يبتلى ولابد ان يرى بعض الظلمات والبرق والرعد، ولابد ان يرى من اوامر الشريعة ما يلزمه بتضحيات. الله جل يريد أن يرى منك تضحية بمالك، تتصدق وتدفع زكاة، تضحية بنومك، تقوم تصلي من عز نومك صلاة الفجر والقيام والتهجد، تضحية بوقتك للقرآن وللمسجد وللصلاة، تضحية ببدنك وراحتك. في عبادة الرب سبحانه وتعالى، تضحية بروحك في الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. هذه الأمور فيها امتحان، وفيها رعد وبرق، وفيها أوامر تخالف طبيعة النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الصيب اللي نزل من السماء، اللي هو إشارة إلى الوحي، ماء المطر اللي بينزل وينتظره الناس وتشتاق إليه الأرض الخاشعة المتشققة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، يصاحب رعد وبرق وظلاء. كذلك حين نزلت تشريعات الإسلام اللي فيها التوحيد والعقيدة الصافية والجنة والنار والقرب من الله ولذة الإيمان والراحة النفسية، يصاحبها بعض الظلمات والرعد والبرق. يصاحبها أمر إنك تنفق زكاة مالك وصدقاتك وفلوسك اللي انت تعبان فيها، وده أمر يزعج النفس. يصاحبها أمر بالتضحية بالدم والروح في الشهادة والجهاد في سبيل الله، وده أمر يخيف النفس. وصاحبها أمر إنك تقوم من عز نومك عشان تصلي، وده يقض مضجع النفس. في تضحيات هتقدمها، في بذل هتبذله، هتقدم لربنا سبحانه وتعالى حاجات. المنافقين بقى عايزين ياخدوا المصالح اللي في الإسلام وما يقدموش تضحيات، ياخدوا الحقوق وما يقدموش واجبات، ياخد الصيب وماء المطر المفيد وما ياخدش ما يصاحبه من رعد وبرق وظلمات. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يجعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق خوفا من الصواعق. ليه؟ لأن في أوامر في الشرع هم مش عايزين يلتزموا بيها، مش عجباهم، مش لد عليهم، بيسد ودانوا عنها، وهي بالنسبة له كأنها صوت رعد وصاعقة مؤذية بالنسبة له. كالأمر بالجهاد مش عاجبه كده، فإذا جاء وقت الجهاد تراهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هو مش عايز كده. قد تأتي أمر بالحجاب، وهذا الأمر بالنسبة له رعد وبرق فودانه، يزعجه جدا ويزعجها جدا إن ربنا يأمر المرأة المسلمة أن تتحجب، يحط صبعه في ودانه، مش عايز يسمع الكلام ده، مش عاجبه. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هيموت مش متحمل أوامر ربنا سبحانه وتعالى فيما يخالف هواه. إن ربنا يأمره إنه يقوم من النوم عشان يصلي الفجر، هذا أمر يزعجه، مش عاجبه، مش عايز يستجيب. فيجعلون أصابعهم في آذانهم، يأمرهم سبحانه وتعالى بالستر والعفاف والحياء وعدم الاختلاط المحرم بين رجل والمرأة، مش عاجبهم، عايزين الدنيا سداح مداح. فيجعلون أصابعهم في آذانهم، هذه الأوامر اللي فيها العفة والحياء والطهارة والنقاء والبذل والتضحية بالنسبة لهم صواعق وبرق ورعد. فهو عايز الإسلام الكيوت، ومش عايز أي تضحيات أو مصادمات لهوى النفس. هو إنسان ماشي ورا هواه، إذا صادف الشرع هواه يقولك أنا مسلم ومعاك أهو، وإذا خالف هواه وجاء بما لا يناسبه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافر. أوامر ربنا وسنن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون عنده صواعق وبرق ورعد، ينزعج لما يشوف ملتحي أو يشوف منتقبة أو يشوف محجبة أو يشوف إنسان متسنن ومهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكاد البرق يخطف أبصاره، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. البرق هو إشارة للمطر، فهو علامة من علامات الخير، وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فالبرق فيه حاجتين، خوف انه يذهب بالابصار، يكاد سنة برقه يذهب بالابصار، وطمع، طمع في نزول المطر لينبت الزرع وتسقى البهائم ويشرب الانسان وتكتمل حكمة الله في كونه سبحانه وتعالى. فالبرق فيه خوف وطمع، في حلو ووحش. كما ان اوامر الاسلام فيها كل الخير وتحتوي على بعض الاوامر اللي فيها حمل على النفس ليمتحن الله العباد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم تضحي، لازم ربنا يرى منك بذل وتضحية سبحانه وتعالى. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ساعة ما البرق بقى يجي، ساعة ما أمر ربنا ينزل مثلا الأمر بالخروج مع النبي في غزوة بدر، الخروج في غزوة تبوك، الدخول إلى مكة ومبايعة النبي على الموت يوم الحديبية، صلح الحديبية، غيره من الأي الأمور دي، بده بالنسبة لهم برق. بالنسبة للمؤمن يتحمل ده لله، بالنسبة للمنافق يكاد البرق يخطف أبصاره، هيتعمي، مش قادر يتحمل الكلام ده، مش قادر يصبر على التضحيات دي. كلما أضاء لهم مشوا فيه. ساعة ما الدنيا تنور والمصلحة تيجي معاه وتيجي في مصلحته يمشي معانا، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير جت معاه في مصلحته اطمأن به، هل والله ده دين حلو والله. وإن أصابته فتنة، امتحان، اختبار، ابتلاء، تكليف، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. في ناس كده والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، هو عايز ينتفع من الإسلام ولا يضحي من أجل الإسلام، فياخد نفقات وياخد زكاة ويحقن دمه وماله وعرضه ويعيش آمن في المكان والناس ما تقولش عليه كلام وحش، لكن لا عايز يصلي ولا عايز تلبس حجابها ولا عايز يلتزم بشرائع القرآن ولا أحكام الإسلام ولا تشريعات الإسلام ولا حدود الإسلام ولا جنايات الإسلام، عايز ياخد اللقطة اللي تناسبه، عايز يفصل إسلام آخر غير الإسلام اللي نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيسموه الإسلام الكيوت، إنه الإسلام دين السلام والمسامحة والعدل والرحمة، ما فيش حاجة اسمها جهاد طلب، ما فيش حاجة اسمها قتال، ما فيش حاجة اسمها كلام. ده غلط، كلام ده غلط. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ده دين ربنا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الإسلام اللي أمر بالعدل والمساواة والسماحة والعفو والرحمة، هو اللي أمر بالجهاد في سبيل الله وفتح البلاد وطلب الكفار في ديارهم إن كان عندنا قدرة على ده، وأمر المرأة بالحجاب والستر والعفة والحياء، ونهى عن الزنا والفواحش والمنكرات وبث الحرام أمام الناس، ونهى عن الربا. الإسلام الاثنين. لماذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليه لما شرائع الإسلام تيجي في مصلحتك وتضيء لك تمشي فيها وتحبها؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ولما تيجي ضدك أو تأمرك إنك تدفع أو تنفق أو تبذل أو تضحي أو تقدم، تقف تقول لحد هنا لا مش هكمل. كلما أضاء لهم مشوا فيه. جت غنايم والنبي وزع غنايم الغزوات على الناس، والله حلو أوي. كان الأعرابي إذا أسلم فنتجت إبله وخصب زرعه ونمى، قال والله هذا دين طيب. وإذا أسلم فهلك زرعه أو ماتت إبله، يقول هذا دين سيء. يبقى ده بيعبد ربنا؟ ده بيعبد هواه، بيعبد مصلحته، بيعبد مزاجه. ما بيجيش مع الدين إلا لو جت الحقوق في مصلحته. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا ورفضوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. طبعا هذا المثال كان ربنا يضربه لأن في فترة نزول سورة البقرة في المجتمع المدني بعد غزوة بدر ونجوم النفاق وظهور النفاق بعد ظهور قوة الإسلام لما انتصر المسلمون يوم بدر، كان لازم القرآن يحذر الصحابة من هذا الجنس الثالث الجديد اللي أضيف إلى نسيج المجتمع في المدينة، وهو جنس المنافقين اللي داخل يستفيد ببعض الفوائد اللي عندك وينتفع ببعض الانتصارات اللي عندك، لكن هو من جوه مش حبك وما عندوش استعداد يضحي ويبذل. ودي رسالة بتقدمها لنا المثالين دول، إن كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أنت داخل في الإسلام، مش داخل تنقي، مش داخل تختار، انت عبد لله، والعبد يطيع اوامر سيده. لما ربنا يأمر تنفذ، سواء اضاء لك او اظلم عليك، سواء في مصلحتك او انت شايفه مش في مصلحتك. سواء هو رحمة وصيب ومطر أو رعد وبرق وظلمات، أنت عبد لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. أنت مسلم يبقى تلتزم أمر ربنا كلها، تدخل في الإسلام كافة، ما تنقيش ما تختارش بمزاجك. هذان المثالان ضربهم الله للمنافقين في سورة البقرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.